فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له ومن الصلاة له ومن الصيام له. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، مع أن الحديث العمل، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. فنقول إن فعل الإنسان وطاف حول الكعبة بنية أنه لفلان فلا بأس، لكن لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن. والصلاة أي صلاة ركعتين خلف المقام تتبع الطواف، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. نعم. إيه نعم. اللي من غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيل الشيخنا، نتوجه إليكم بهذا السؤال، وهو أنه من أهل العلم والعمل المشهود لهم بالخير والجهاد في الدعوة في هذا العصر، فضيلة شيخنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله تعالى، فنرجو من فضيلتكم إبداء ما تعلمونه عن هذا الشيخ، وهذا يعني من الأمان التي هي في أعناقنا لهذا الشيخ، وجزاكم الله خيرا. ليس من شأننا في هذا اللقاء أن نتحدث عن شخص بعينه، لكننا نقول كل إنسان له قدم صدق في الأمة الإسلامية من أول الأمة إلى آخرها لا شك أنه يحمد على ما قام به من الخير. وثانيا نقول كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل أو الغفلة أو غير ذلك، لكن المنصف كما قال ابن رجب رحمه الله في خطبة كتابه القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء، فإن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك سيئة قالت: لم أرى خيرا قط. ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة، أي بمثابة الأنثى يأخذ الزلة الواحدة وينسى ويغفل عن الحسنات الكثيرة. وهذه القاعدة أعني أننا لا نتكلم بالأشخاص بأعيانهم، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يرد إلينا من الأسئلة. أقول هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات وتعصبات. والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، ونقول من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، سواء من خير أو من شر. ولكن عندما نريد أن نقوم الشخص يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل. وعندما نحذر من خطأ شخص نذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة أن تذكر المحاسن، لأن إذا ذكرت المحاسن فإنه سيبقى السامع متذبذبا. فلكل مقام مقام. من أراد أن يتكلم عن شخص على وجه التقويم فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه. وأقول إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإلا فالكف عن مساوئ المسلمين هو الخير.

قلنا هذا نهي عن أن يلهوا الصغار أو المجانين فيخرجون فيحولون إلى مكان آخر. ثم إن في تحويل الصغار من الصفوف المقدمة حتى يكونوا في آخر صف هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد وأهل المسجد، ومما يزيد تشويشهم أيضا، لأنهم إذا كانوا صفا واحدا كثر منهم التشويش واللغط، بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم لو فرضنا أنه كان إلى جنبك صبيا وخشيت أن يعبث فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم. أحسن الله عليك. عفو الله عنك يا شيخ، حكم قتل ما آذى من الحيوانات الأليفة كالهر وغيره. من حيوانات إيش؟ ما آذى يعني تفاقم أذاه. نعم. حكم قتله. نعم. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم طبيعته الأذى فهذا يسن قتله سواء كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعقرب والفار والكلب العقور، أو كان مما سواه مما يشاركه في علة الحكم وهو الأذية. ولهذا قال العلماء يسن قتل كل مؤذن، هذا تقتله إذا كان من عادة الأذى حتى وإن لم يؤذن، لأنه إن لم يؤذي هذه المرة آذى في المرة الأخرى. والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل، ولكنه ليس حراما، ليس قتله حراما، إلا أن الأولى عدم قتله. فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه، وإنما قلنا إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل مثل عقرب، الفارة، الكلب العقور، الحية، الوزغ وما أشبه، والذي نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والسرط، والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عز وجل، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال فالحكم كما قلت لكم أولا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك، إن أذتك فلا بأس أن تقتلها ولو. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض طلبة العلم يكثم الأسئلة ولقصد الفائدة، ولكن بعضها يكون فيها بدعة وبعضها فيها تنطع، وبعضها بعض طلبة العلم يكثر من الأسئلة، يكثر نعم، ولكن بعضها شيخ فيها بدعة وتنطع وكذلك لا حاجة فيه، هل هناك قاعدة ينطلق منها طالب العلم في الأسئلة حتى يفيد نفسه ويفيد غيره؟ طالب العلم ينبغي أن يركز أسئلته على المقرر، لأنه هو الآن مكلف بفهم هذا المقرر، لا تخرج الأسئلة عن غيره، يعني لا تخرج الأسئلة إلى غيره، يقتصر على المقرر. وإذا كان هناك مسألة في غير المقرر يسأل عنها في وقت آخر، لأن خروج الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة و وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه.